تفسير الآية 62 من سورة النحل، يقول تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، هذا ومعنى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من سفه المشركين، وهم الذين يشركون مع الله تعالى في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، وخبلهم وانحطاطهم وتخريفهم بما يدعو للسخرية منهم والشفقة عليهم مما ذهبت عقولهم له من التدني في التفكير، وكل ذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي ويجعلون، أي ويجعل المشركون والمتشبهون بهم إضافة لما سبق ذكره من سوئهم في الآيات السابقة لله ما يكرهون، أي بالجملة كل ما يكرهونه هم لأنفسهم، أي لا يحبونه ولا يريدونه يجعلونه لله تعالى عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا، وذلك من سوء حالهم وإغلاق عقولهم وسوء أخلاقهم وجرأتهم وتعديهم على خالقهم، إذ بعد أن جعلوا له تعالى شركاء يعبدونهم غيره ظلما وزورا يجعلون كذلك له كل ما يكرهون من أقوال وأفعال، ويتهمونه سبحانه كذبا وسفها وخبلا وسخفا بصفات وأعمال هم يكرهونها أصلا على أنفسهم، كأن يكون مثلا كالبشر يتناسل ولا ينجب إلا البنات، أو له شركاء في ملكه كأصنام أو كواكب أو غيرها، وهم أصلا لا يقبلون شريكا لهم في زعاماتهم وأموالهم وممتلكاتهم، وما شابه هذا من سفاهات وخرافات. قوله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي ومع كل هذا القبح والسوء الذي هم فيه حيث يجعلون لله ما يكرهون والذي من المفترض ألا يفكروا بسببه في أن ينتظروا أي خير، لا يكتفون بذلك بل أيضا يتبجحون وتقول ألسنتهم الكذب، وهو قولهم الكاذب المزعوم أن لهم الحسنى، بمعنى أنه لو افتراضا كان هناك آخرة موجودة كما تدعون أيها المؤمنون، وعدنا إلى ربنا الذي تدعونه باعتبار أنكم صادقون سيكون لنا عنده حتما بالتأكيد الحالة الحسنة، وما هو أحسن وأفضل مما نحن فيه من نعم في الدنيا، وذلك لكرامتنا عليه، إذ لولا مكانتنا عنده ما أعطانا ما هو عندنا حاليا، فنحن مستحقون له، وسيبقى لنا وأكثر منه في الآخرة التي تدعونها. إنهم يتوهمون أن إعطاء نعم الآخرة سيكون مثل إعطاء نعم الدنيا، وهذا من شدة جهلهم وتكبرهم وغرورهم وجرأتهم على ربهم وقولهم عليه بغير علم وإغلاقهم لعقولهم. قوله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي هذا تكذيب لهم فيما يدعون تبجحا من أن لهم الحسنى، وتوعد بتعذيبهم في النار بما يناسب سوءهم، بما يناسب سوءهم إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا، أي لا شك وحقا أن لهم النار في الآخرة حتما لا الحسنى، وأنهم مفرطون فيها أي مقدمون فيها سابقون لها منسيون متروكون بها أبدا، بسبب أنهم مفرطون في فعل الخير، مفرطون أي مسرفون في فعل الشر.